الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. وعليه السلام. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ولا أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم من أوله إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الله سبحانه وتعالى مقسما بالنجم، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بخلقه بمن شاء من خلقه، ولا يعني وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وأقسم بالنجم إذا هوى، إذا مال للغروب، يعني ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل الطريق وما غوى وما التبس عليه أمر من ذلك، وما ينطق عن الهوى، ولا يتكلم بهواه، إنما يتكلم بما أوحي إليه من السماء، إن هو إلا وحي يوحى. ما هو، ما الذي يتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلا وحي يوحى إليه من السماء من عند رب العزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، تفسير سورة النجم وهي مكية. روى البخاري عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقوله في الممتنع إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل، فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة. الآيات. قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: والنجم إذا هوى. فقال مجاهد: يعني بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسفيان الثوري، واختاره ابن جرير. وزعم السدي أنها الزهرة. وقال الضحاك: والنجم إذا هوى إذا رمي به الشياطين. وعن مجاهد أيضا: يعني القرآن إذا نزل. وهذه الآية كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا هو المقسم عليه، وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بار راشد تابع للحق ليس بضال، وهو الجاهل الذي يسلك على طريق على غير طريق بغير علم. والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره. فنزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود، وهي علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه. بل هو صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. ولهذا قال: وما ينطق عن الهوى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، إن هو إلا وحي يوحى، أي إنما يقول ما أمر به، يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصان، كما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين، أو قال: مثل أحد الحيين، ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، وما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب. قال: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما خرج مني إلا حق. ورواه أبو داود. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابه رضي الله عنهم: فإنك تداعبنا يا رسول الله. قال: إني لا أقول إلا حقا. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه شديد القوى، علمه أي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ملك شديد القوى، قوته شديد، ومن قوته أنه رفع 5 مدائن من مدائن قوم لوط فقلبها بجناح واحد، فهذا هو كان قوي. ثم دنا ذو مرة ذو قوة فاستوى جبريل عليه السلام، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالسماء العالي، يعني وذلك أنه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصورته الأصلية إلا مرتين، ففي هذه المرة لما انكشف له يعني خر مغشيا عليه، فلما غشي عليه يعني نزل جبريل عن حالته إلى حالة البشرية فضمه وسكنه. ثم دنا جبريل فتدلى فزال القربة، فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان مقدار ما بينهما بعده قاب قوسين، يعني يقولون الكلام بالقلب قابي قوسين، قابي قوسين مقبض ما بين مقبضه، يعني ما بين وسطه ومقبضه، فقابي قوسين أو أدنى، بل أدنى من ذلك. فأوحى إلى عبده، إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحى الله إلى جبريل عليه السلام. يعني ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الذي رآه ليلة الإسراء. أفتمارونه على ما يرى، أفتخاصمون تجادلونه على ما يرى، على ما رآه ليلة الإسراء، تجادلونه لا تجادلوه. ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه جبريل يعني نزلة أخرى، مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عند نهاية المنتهى، منتهى سدرة المنتهى هي شجرة في الجنة، يعني سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، جنة المثوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة، السدرة غشيها من ألوان يعني المخلوقات ما يغشى، يعني ألوان متغير، يعني ما زاغ البصر، أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم عما أذن له وما طغى وما جاوز الحد. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، بعض آيات ربه الكبرى رأى ذلك تلك الليلة. نعم. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام، كما قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وقال هاهنا ذو مرة، ذو قوة، قاله مجاهد والحسن وابن زيد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق طويل حسن، ولا منافاة بين القولين، فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن عمرو رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقوله فاستوى يعني جبريل عليه السلام، قاله مجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس، وهو بالأفق الأعلى، يعني جبريل عليه السلام استوى في الأفق الأعلى، قاله عكرمة وغير واحد، قال عكرمة والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح، وقال مجاهد هو مطلع الشمس، وقال قتادة هو الذي يأتي منه النهار، وكذا قال ابن زيد وغيرهم. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياغوث ما الله به عليم. انفرد به أحمد. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يراه في صورته، فقال: ادع ربك. قال: فدعا ربه عز وجل، فطلع عليه سواد من قبل المشرق، فجعل يرتفع وينتشر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعق، فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن صدقه. انفرد به أحمد. وقوله فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فاقترب جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما هبط عليه إلى الأرض، حتى كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين، قاب قوسين أي بقدرهما إذا مدى. قاله مجاهد وقتاده. وقد قيل إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. وقوله أو أدنى، قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه، كقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أسد قسوة، أي ما هي بألين من الحجارة، بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة. وكذا قوله يخسون الناس كخسية الله أو أشد خسية، وقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ليسوا أقل منها بل هم 100,000 حقيقة أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد، فإن هذا ممتنع هاهنا. وهكذا هذه الآية، فكان قاب قوسين أو أدنى. قال المفسر رحمه الله: وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل عليه السلام، هو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين، فجعل هذه إحداهما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه جبريل عليه السلام بأجياد، ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل عليه السلام: يا محمد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلم ير شيئا ثلاثة، ثم رفع بصره فإذا هو ثان إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء، فقال: يا محمد، جبريل جبريل يسكنه. فهرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل في الناس فنظر فلم ير شيئا، ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه، فدخل في الناس فلم ير شيئا، ثم خرج فنظر فرآه. فذلك قول الله عز وجل: والنجم إذا هوى، إلى قوله ثم دنا فتدلى، يعني جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فكان قاب قوسين أو أدنى، ويقولون القاب نصف الإصبع، وقال بعضهم ذراعين كان بينهما. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وروى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني أنه قال: سألت زرا عن قوله فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: حدثنا عبد الله رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. قال المفسر: فعلى ما ذكرناه يكون قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، أو فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل عليه السلام، وكلا المعنيين صحيح. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمانونه على ما يرى. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة، وقد خالفه ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية، وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، وكانت ليلة الإسراء. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة سبحان بما أغنى عن إعادته ها هنا. وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه الآية. وتابعه جماعة من السلف والخلف، وقد خالفه جماعات من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. وهذا إسناد جيد قوي. وروى أحمد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح. قال الراوي: سألت عاصما عن الأجنحة فأبى أن يخبرني. قال: فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب. وهذا أيضا إسناد جيد. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام في خضر معلق به الدر. إسناد جيد أيضا. وروى أحمد أيضا عن مسروق أنه قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فقلت: أليس يقول الله؟ أليس الله يقول: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فقال: إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل. فقال: إني قد سألته فقال: قد رأيته نورا أنا أراه. وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وعن عبد الله بن شقيق أنه قال: أن أراه. أحسن الله إليك. فقال: نور أنا أراه. وعن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: قلت كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر رضي الله عنه: قد سألت فقال: رأيت نورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبريل عليه السلام. وقوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. انفرد به مسلم. وقوله: ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر به، ولا سأل فوق ما أعطي. وقوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كقوله: لنريك من آياتنا، أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع، لأنه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل عليه السلام في صورته إلا مرتين، أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق، وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به. وقوله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال فلما أحس جبريل عليه السلام ربه عز وجل عاد في صورته وسجد. فقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال خلق جبريل عليه السلام أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم أخبروني أفرأيتم اللات والعزى، اللات والعزى اسماء صنمين يعني لقريش، اللات والعزى أخبروني ومناة الثالثة الأخرى، مناة الثالثة يعني صاروا ثلاثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر من البنين وله الأنثى، هذا شيء عجيب، يعني تجعلون ما تكرهون لله وما تحبونه لأنفسكم. الله أكبر. تلك إذن قسمة ضيزى، إذن إذا كان كذلك كان قسمة ضيزى ظالم يعني معناه إن هي إلا أسماء، ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون ما يتبعون إلا الظن إلا ظنهم وما تهوى الأنفس وما تهوى أنفسهم ولقد جاءكم من ربكم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الهدى جاءكم من الله سبحانه وتعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أم للإنسان ما تمنى، هل للإنسان ما تمنى يعني ينال ما تمناه، فلله الآخرة والأولى، الآخرة والأولى والدنيا لله لا يعطيه إلا من يشاء. وكم من ملك في السماوات، كم من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، إلا من بعد إذن الله تعالى لهم لمن يشاء ويرضى، يعني معناه الشفاعة لها شرطان: أولا الرضا عن المشفوع له بأن يكون من أهل لا إله إلا الله، الثاني إذن الله سبحانه وتعالى للشافعي بأن يشفع، هذا شرطه، وهذا لا يوجد إلا بإذن الله. يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام: أفرأيتم اللات وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحولها فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واللات والعزى قال: كان اللات رجلا يلت السويق سويق الحاج. قال ابن جرير: وكذا العزى من العزيز، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان رضي الله عنه يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وهذا محمول على من سبق لسانه إلى ذلك. وأما منات فكانت بالمسلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها نحوه: وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز، وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كطوفاتها بها، وتنحر عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. ولهذا قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور، فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى أي جورا باطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها. ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة: إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ثم قال: أم للإنسان ما تمنى أي ليس كل من تمنى خيرا حصل له، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال، ولا كل من ود شيئا يحصل له. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. تفرد به أحمد. وقوله: فلله الآخرة والأولى، أي إنما الأمر كله لله، مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة، فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين عليهم السلام، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله، وهم لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. يقول الله سبحانه وتعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى، وقال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الكفار قريش، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يقولون الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقولون. وما لهم به من علم، ليس لهم علم بذلك، إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا ظنونهم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني إنما هو كذب. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فأعرض يا محمد صلى الله عليه وسلم عمن تولى عن ذكرنا، الذي تولى عن ذكرنا عن القرآن، وهم كفار قريش، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ولا يريد إلا الحياة الدنيا، لا يريد الآخرة. ذلك مبلغهم من العلم، هذا نهاية علمهم في ذلك. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله، بمن ضلت الطريق عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وهو أعلم بالمهتدين وهم المؤمنون فقط. نعم. يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة عليهم السلام تسمية الأنثى، وجعلهم لها أنها بنات الله، تعالى الله عن ذلك، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا قال: وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع. يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق.